بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلينا. اللهم فقهنا في الدين، علمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء، وين وصلنا لهنا؟ ولا فأعرض عنه وتوكل على الله. وصلنا لهنيك يعني. أيوة صح. أي صح. فقاتل في سبيل الله. بسم الله. فقاتل في سبيل الله. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. قوله تعالى فقاتل في سبيل الله، هذه الفاء متعلقة بقوله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذا عرفت ذلك يعني فقاتل، يعني هذا يسموها يعني الفاء الفصيحة، فقاتل يعني إذا عرفت ذلك فقاتل، يعني طالما هذا المصير وهذا الجزاء وهي العاقبة على توفي لذلك الإنسان فقاتل في سبيل الله. فقاتل في سبيل الله أي من أجل هذا فقاتل. أيوة. ومن يقاتل في سبيل الله. طيب وقيل. أيوة وقيل. فشو متعلقة بقوله سبحانه ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يقاتل في سبيل الله، يعني ربي سبحانه وتعالى قال ومن يقاتل في سبيل الله، أكد لنا يعني معناته كثر من يقاتلون في غير سبيل الله، واللي بغير سبيل الله بيكون بسبيل أخرى. وين يعني نسأل الله العافية، يعني الإنسان يذهب إلى مكان ويعرف الطريق أن المكان من هذا الطريق من هذا الزقاق من هذا الشارع وبيسلو غيره ويظن ويدعي أنه يريد أن يصل لذلك المكان. الحقيقة يعني أنت غيرت الطريق، وهذا اللي صاير فينا نسأل الله العافية. لذلك ربي سبحانه وتعالى أكد ومن يقاتل في سبيل الله. والإنسان يعني كل الأمور مثل القتال، يعني نقرأ في سبيل الله، نحفظ في سبيل الله، نقوم، نأتي، نذهب، نغدو، يعني كل الأمر لله سبحانه وتعالى. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله سبحانه وتعالى. مع العلم يعني نعلم ويجب أن نعلم يعني أن الله سبحانه وتعالى غني عني سبحانه وتعالى، لكن لما الإنسان يسلك سبيل غير سبيل الله بتتمزق السبل، لأنه ما بيكفي، هذا إلي معه مصلحة من شأنه، والتاني إلي معه مصلحة كمان من شأنه، والتالت بوزع حالك إذا بيتوزع. لا، من شأن الله، الله بيكفيك الجميع. لذلك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم تتشردوا عن سبيله. وعليه الصلاة والسلام خط خط جعل يعني على ميمنة وميسرة الخط خطوط، قال كلها في النار إلا الآن يعني. وهذا ما أنا عليه وأصحابي صلى الله عليه وسلم. ومن يقاتل في سبيل الله، ومثل ما قلنا كل شيء مشان الله، كل شيء مشان الله. لما بيكون كل شيء مشان الله، الله سبحانه وتعالى حي يعني يجعل لك كل شيء لك، لأنه الله غني سبحانه وتعالى. أنت مو مشان الله، والأشياء كلها بإيده سبحانه وتعالى، الأمر كله حيكون لك، فكل شيء لك إذا أنت مشان الله. فأسأل الله أن نكون من شأن الله يعني في سبيل الله إن شاء الله. وبالإنسان يعني لازم ما ينحط ويتسفل مثل أكثر الناس، كما قال سبحانه وتعالى إن الإنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. لا، ما يركون يروح نفسه ويبذل نفسه بدون شيء أو رخيصة. قد ما دفعوا لك يعني بنفسك رخيص، أما أنا ما بقبل، أنا ما بقبل إلا يا رضي، يعني شو هالكلام هذا، ما بقبل إلا الله، بدي الله أنا بدل نفسي، بدي الله أنا. ليش؟ معناتها هذا لا، مثل ما يعني ما ورد، هذا لا يقدر بثمن، ومن أقبل على الله كان جوهرا لا يقدر بثمن. فلا تفرط بحالك وتجعل وتسفل نفسك، خليك بعلو دائما. فجاءكون إن شاء الله يعني ثم رددناه أسفل سافلين من جماعة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومن يقاتل، بأمنا نأكد عليها كثير يعني. ليش؟ لأنه بالقتال بيكون مغنم، بيكون نساء، بيكون يعني في أشياء يعني. والدنيا ربي سبحانه وتعالى أوجدنا فيها وامتحنا فيها وجعلنا يعني محتاجين لذلك. هو سبحانه وتعالى يعني يريد أن يرى من عبده سبحانه وتعالى هل يقدم ربه أو يقدم الأشياء اللي خلق ربه. وفعلا غباني وغباوي يعني الإنسان، لذلك بيستحق نسأل الله العافية يعني كل ما ذم عندما يستبدل بغير الله بالله غيره. يا ربي، قال سبحانه وتعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا. هيك معنى، والعبرة بعموم اللفظ يعني. فنرجو الله أن لا نقدم على ربنا شيئا. وهذا كلنا، كل يدعي حبا لليلى، وليلى نسأل الله العافية لا تقر لهم بذاك. يعني كل واحد يقول مشان الله، أكيد أنت مشان الله. فنسأل الله أن نكون يعني في سبيل الله، في سبيل الله يعني ندخل بهذا السبيل. هذا السبيل دخلوا الأنبياء والمرسلون، فأنت تدخل منه، لا تدخل يعني بالسبيل الذي دخله الشيطان. وتبعه الأكثر، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. لذلك أسلك سبل الهدى ولا يضرك قلة السالكين. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، يعني تنتين موفي معه، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، يعني يا شهادة يا غنيمة. والحسنة الأعلى العليا هي الشهادة، الحسنة العليا هي الشهادة. وذكر مر معنا ذكر هذا الكلام وتفصيله، وحكينا يعني ما سيدنا عبد الله بن جحش وسيدنا سعد وكانوا متوجهين يعني لأحود يعني غزوة أحود. سيدنا عبد الله بن جحش يعني دعا على نفسه أن يستشهد، وسيدنا سعد صار يقول آمين. وبعدين لما رجعوا يعني سيدنا سعد كان دعا بالسلامة ودعا بالغنيمة، سيدنا عبد الله بن جحش لا دعا بالشهادة وما بده كلها الغنيمة. يقول سيدنا سعد شلون هيك أنا راحت مني؟ والله فاز بها عبد الله. إحدى الحسنيين، الشهادة أو الغنيمة. قل هل تربصنا بنا إلا إحدى الحسنيين؟ إيش توك مالت الأجل؟ بص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بيدينا فتربصنا. نعم. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فإيه على كل حد تنتين، يعني طالما أنت في سبيل الله أنت مع الله وأنت ربحه، فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه. أي فسوف أي مو مشان التأجيل، أي مشان ما ياجل الإنسان، يعني أكيد 100%، يعني مثل قوله سبحانه وتعالى عن الرسول عليه الصلاة والسلام والرسل يعني حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، معناته مؤمنون الرسل. بس إمتى حيصار؟ أكيد كمان فسوف نؤتي، يعني كون عندك يعني اطمئنان إنه بده الله يعطيك، بس سبحانه وتعالى لا يعجل. لذلك ثق بوعد الله، اللي وعدك الله. والله قال لك يا بني آدم إن الله لا يخلف الميعاد، وبتعرف آمين فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لك شو إجانا وليش إيه وليش شو إجاك كل شيء شو إجاك، بس معناته هذا يعني صار نسأل الله العافية يعني مثل يعني شبه المنافقين، يعني صم بكم عم، لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها. كل شيء اللي أعطاك يا الله ما لك شايفه، بس طول بالك. قول اشتغلنا هيك يعني اشتغلنا على الفاضي، صرنا من على بكرة العشية عم نشتغل، وما وقال لك صاحب العمل قال لك بتجي لعندي وخد اجرى بالكيل الوافي. قول شلون هيك اشتغلنا؟ قال لك تعال عندي وتعال تأخذ يعني أحسن الأجور. قول ما عطاني ما شفنا شيء. إيه هذا غبي، هذا نسأل الله العفو والعافية. فسوف نؤتيه أجرا عظيما، الله يقول أجر عظيم، أجر عظيمة، والدنيا كلها لا تساوي جناح بعضها. معناته الله قدش بده يعطيك طالما استعظم، ربي استعظم هذا الأجر سبحانه وتعالى. إيه معناتها شغلة كبيرة كتير، يعني ملك مثل ما ربي قال وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وملكا كبيرا. إيه الله يكرمنا الله يكرمنا الله يكرمنا والله شي بخجل. عليكم السلام ورحمة الله. إيه ذلك فقاتل في سبيل الله، أي من أجل هذا فقاتل، يعني في سبيل الله يعني من شأن الله، من شأن الله. لا إله معناته هذا قاتل من شأن الله، ما بتفرق إجا ما إجا ونصيب إجرتي واصل واصل واصل معبدو. هذا المعنى اللي غايب عن كثير من يقاتل ويدعي مقاتل. لحنا قتلنا وهي لازم تنكتب اسمنا، ولحنا اللي دخلنا ولحنا اللي اخترقنا ولحنا ما شاء الله. ايه انت وليش لما ما حطينا اسمك يعني عملت وقمت الدنيا وحطيتها، ويعني وحتسبب فتنة أكبر من هذي عملته. هذا حقك تقول، يعني واحد يعني سرق منك هذا الجهد. اي الصفين يعني لو الطالب ما يصير خلاف وصيروا شقين ماشي الحال، اما الخلاف نشأ عنه نسأل الله العافية فشل. ولا تنازعوا فتفشلوا، كل واحد بده يقول انا وكل واحد بده يقول انا. لذلك من بعدنا عن القرآن هذا اللي صار، نسأل الله العفو والعافية. فقاتل في سبيل الله أي من أجل هذا فقاتل. نعم سيدي. وقيل تفضل قول. وقيل هي متعلقة بقوله تعالى وقيل هي متعلقة بقوله تعالى وما لكم لا تقاتلون، يعني هذا حظ من الله على المسلمين المؤمنين أن يقاتلوا. ليش ما عم تقاتلوا في سبيل الله والمستضعفين؟ هذول المستضعفين اللي ما لهم قدرة ويعني وسيطير عليهم يعني وأخذوا كمان، ما ليش ما بتقاتلوا من شانهم؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. نعم فقاتل ما لكم لا تقاتلون، إذن فقاتل. بس الأولاني كأنه أظهر. نعم كأن هذا المعنى لا تدع جهاد العدو والانتصار للمستضعفين من المؤمنين. شوف ما حون يقولوا إرهاب القرآن إرهاب، شو بدك أكثر من الإرهاب؟ بس نحن المنع مقاتل من مقاتل عم قاتل البريء ولا عم قاتل الظالم؟ عم قاتل اللي إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، ولا يعني ليصلح فيها ويصلح ويحيي لها الحرث والنسل؟ مين عم قاتل من عم قاتل؟ شو يعني شو عملنا شو إلنا عنده لحتى نقاتله؟ ولا لولا فساده يعني الإنسان نسأل الله العافية لما نبتفسد يفسد، الله لا يبتلينا ويمتعنا بما أكرمنا. لما ما يصلح عضو هو بيدفع مصاري بيقطعه والعضو منه، العضو منه بيكون وبيدفع مال بقيمه لأنه فساد، فما كبالك ما يكون من غيره. نسأل الله والعافية. يعني أصلا أكون صالح بسم الله بوس إيدك يعني وما بتفرق مين أنت تكون، ما في عنا ابن فلان وابن فلان، ما في فرق أبدا. الأصلح والأقرب هذا الذي ينبغي أن يكون. طالوت لا كان يعني جاه ولا كان شيء، بس الله سبحانه وتعالى أعطاه بس طفي العلم والجسم بسم الله. ما كان من هالعائلات ما كان من هالناس يعني الذين يشاروا إليهم ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، يعني مو من الناس يعني المشار إليه، لكن إنسان عنده فما بتفرق يعني. نعم كأن هذا المعنى لا تدع جهاد العدو. جهاد العدو أنو عدو؟ ما إلي يعني ما عمل معي شيء ما أخذ مني شيء يعني أقاتله. ليش؟ لأنه هذا ظالم، أول ما يظلم ومن يظلم ذويه يعني، واللي يعني المقربين له يظلمهم يعني، إلا الزبانية بقى حيد عن الزبانية يعني. نسأل الله العفو والعافية. لا تدع جهاد العدو والانتصار للمستضعفين من المؤمنين ولو وحدك. يا لطيف. بس هون المنقول الواحد سمعت لو وحدك بتقولنا يعني لازم يكون في تنظيم، لازم إيه لا طبعا لازم، ووحده هيك يروح هذا ما بيصير يعني. شلون ولو وحدك؟ أيوة لو مدخول لو منفي، مو ناخذها على ظاهر العبارة ولو وحدة تروح تضيع حالك ببلاش، إيه ما بصير هذا، لأنه وعده بالنصر الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك في الوجه لو وحده سبحان الله. والله يعني شيء عظيم هذا، لأنه وعده بالنصر، يعني لأنه ربي قال فقاتل، بس بقى لم ينهيهم، قال لا تكلف إلا نفسك، يعني عند تأبي البقية أنت روح قاتل لحالك. يعني صار بزنون وصلية ولو لحالك، يعني مو يعني لو مدخول من في، يعني لأنه وعده بالنصر. قال الزجاج أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالجهاد وإن قاتل وحده، لأنه قد ضمن له النصر. أي والله يعني إنسان مثل ما أنه هيك يروح لحاله ويضيع حاله، وما يعني ما يعني يجعل النكاية بالعدو، لأن ربي قال سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يعني قوة موصوفة بأنها ترهب تخيف العدو، فمو ترهبون يعني جواب الشرط جواب الطلب، أعدوا ترهبون، لا مو صحيح الحكي، أعدوا كان قال ترهبوا مو ترهبون، ترهب لا من قوة ترهبون بهذه موصوفة بأنها فيها هذه القوة، لأنه عطم. يلا سيدي. قال ابن عطية هذا ظاهر له، إلا أنه لم يجد في خبر قط أن القتال فرض عليه صلى الله عليه وسلم من الأمة مدة ما. أيوة. فالمعنى والله أعلم أنه خطاب له في اللفظ، وهو مثال ما يقال لكل واحد في خاصة نفسه، أي أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم وكل واحد من أمتك القول له مخاطب بما خطب به رسول الله، يعني ما في غيرك أي روح قاتل يعني. نعم. القول له فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. والله الله يرحم الشيخ حسان كان عنده من هذا، يعني بصراحة ما في على سنتي، يعني يمكن كان واحد ثاني إلا أبدا يعني إلا هو، وكله تثبيط من حوله. يعني يا سيدي وما في غيرك وكذا وما بيصير هيك تلقي نفسك. الله يرحمه شو كان الجواب منه، أي ضروري إذا الله كتب عليكم الجبن يكتب علي. الله يرحمه رحمة الله، يعني ما حدا وقتها يعني عاتب كلنا دول المشايخ كل النسوان كله قاعد صار يتخبى بمظهر شكل، عاد يحط سلوك وهذا مثل النسوان صاروا يتخبى، إلا هالعجوز رجل واحد شيخ ملا رمضان هذا طلع الرجال، هذا اجى على البيت وما تخبى وعرض نفسه يعني لما عرضه الشيخ، وفعلا وقت أخذوا الشيخ اجى على بيت الشيخ حسن الله يرحمه وقعد بالبيت، قالوا له يا سيدي هلا بيجوا بياخذوك، شو قاعد تساوي يعني هون؟ قالوا انه ما ياخذوني اذا اخذوا الشيخ ما ياخذوني. اما البقية قال لا تستثني حدا كله تخبى. الله يرحمه هيك غضبان، يعني اذا انا بذلت نفسي ما لازم تكونوا على طريقتي، يعني كان لحاله رحمة الله عليه. يعني إيه بس يعني في كان على سنتي الله يرحمه، كان معه الدكتور أمين المصري رحمة الله عليه، كان يخطب جامع المرابط للمهاجرين. نعم. ومع ذلك ما حدا يعني هذه سبات وظهر يعني برجولته وقوته وثباته إلا الشيخ حسن. بيقول هذا من كلام الشيخ أمين الدكتور أمين المصري وشيخ والله رحمه، بيقول والله لما فات الشيخ حسن رجعت روحنا إلنا، كنا كل واحد قاعد وعم يستنى شو بده يساوي فيه، كل قالنا لا بي لا بي بالمحكمة، كلنا قاعدين شو بدنا يعني يقضوا عليهم يعني. قال لما فات الشيخ حسن والله رجعت روحنا إلنا، لقيناه فايت وكأنه فايت على بيته أو فايت على جماعته. قال عامل هيك اللفة لوراء هيك ورافع صدره فايت شو يعني. الله يرحمه، لست عبادي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصاد شلو ممزع. الله يرحمه. فقال والله لما شفنا رجعت روحنا إلنا رحمة الله عليه. أي كلام يعني سبحان الله رحمة الله يعني. نعم هذا اللي بده، هذا في سبيل الله، هذا في سبيل الله وبيعرف قديش شو حقه يعني، يعني قدم نفسه. وفعلا يعني لو لم يسلمه الله سبحانه وتعالى راح فيها يعني. بيحكوا يعني على ذمة يعني الرواة انه في ناس من مشايخ وقعوا على اعدائهم الله يرحمه، لكن ربي سبحانه وتعالى انتصر له وصارت حرب 67 وراحت البلاد كلها، حتروح البلاد كلها حتى طلع. ولا كان المفروض انه كان ينصرفوا يعني. الله يرحمه رحمة الله يعني. نعم ومع ذلك الله يرحمه رحمة الله عليه يعني بمناسبة الليلة يغفر الله سبحانه وتعالى لكل يعني للمؤمنين بمقدار غنم شعر بني كلب. هي ليش سيدنا النبي قال بمقدار غنم شعر اكتار يعني، إيه يعني شو معنى هذا الكلام؟ يعني العدد هذا بده ينتبه له اللي بده يتكلم يعني يحكي انه هذا العدد ما له مفهوم، مو المقصود عدد. يعني بحبك قد السماء، بيقول له ايش هو قد السماء؟ يعني بحبك يعني خلص يعني بحبك كتير يعني بده يغفر للناس كلها. فالعدد ما له مفهوم يعني، اللي زادوا عن غنم بني كلمة بيغفر لهم الله، بس ما بيأكد من العدد يعني. والعرب بتفهم بيكلمون اللهم صل عليه بلسانه، فقال بعدد غنم شعر غنم بني كلب. إيه هذا العدد ما له مفهوم خلاص يعني بده يغفر للكل. وبين يعني يعني اللهم صل يعني وسلم وبارك عليه يعني انه لا لمشاحن، مشاحن بقلبه شيء يعني على أخوه يعني. هذا ليش؟ ليش إنه جعله مع المشرك عليه الصلاة والسلام؟ ليش جعله مع المشرك؟ لأنه هذا بده يشق العصا، بده يشق العصا مثل هدول طلعونا باسم دين وعملوا فيها تاني شقوا عصا المسلمين. شرك كله شرك، كل الناس مراكزة إلا لحنا وبسوا هالفكرة، نسأل الله العافية بألسنة المسلمين وشقوا العصا، شقوا العصا يعني ما كنا ما كل الناس يعني وحدي ما في خلاف بيناتهم أجوا. فهذا المشاحن الله ما بيغفر له لأنه بشق العصا يعني هو سبب الفشل. خلاص سامح وسامح من اعتدى خلاص هذا يعني. فالله يرحمه الشيخ حسن جبت هذا الكلام يعني رحمة الله عليه لما تولى حافظ الأسد يعني وأخذ يعني سجنون لهدول كلياتهم كل شيء. تعدى على الشيخ حسن يا قتل يا قتل نفسه أبدا. وزل يعني اجت مذلة شديدة بالدنيا قبل الآخرة. يعني بعضهم كان لواء حطوا له عسكري يعذبه يضربه بحاشا بالسحاطة على راسه يقول له حاء حاء سيادة اللواء حاء حاء حاء سيادة اللواء يضربه على راسه مثل الحمار يعني هيك. فقال له للشيخ حسن هو حافظ الأسد قال له تشفع له إذا شفعتك قال له إيه والله بشفع له خلاص الله يرحمه ورحمة الله عليه غل ما في غل خلاص في الله سبحانه وتعالى الله إيه والله إيه والله تريكو يعني الله بياخذ لك حقك والله الله ما بده تجريب والله جربت أكثر من شيء الله ما بده تجريب بياخذ لك حقك بالكامل سبحانه وتعالى. فاللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك يا رحمن. إيه فقاتل في سبيل الله إيه لا تكلف إلا نفسك. الحقيقة كل الدنيا كل الفعل يعني يعني كله جهاد فقاتل في سبيل الله. الله يكرمنا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. ولهذا ينبغي لكل مؤمن أن يستشعر أن يجاهد ولو وحده أن يستشعر هذا. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي يعني اللي هو بقيت لحالي. وقول أبي بكر شوف الله الله يضع سيدنا أبو بكر تقول أبدا النبي بس ما يوحى إليك يعني هو الرجل بعد رسول الله الحي. أنا بقول سيدنا أبو بكر كل الصحابة بكفة وسيدنا أبو بكر بكفة إيه والله قوة قوة وحلم ولين الله يرضى عنه يا لطيف على هالرجل سبحان الله. وقول أبي بكر وقت الردة ولو خالفتني ولو خالفتني يميني لجاهدتها بشماله. الله أكبر من إجهال حكي. ولو جاهدتني ولو خالفتني يميني لأنه باليمين لجاهدتها بشمالي. الله أكبر شو هالكلام هذا مو كلام إنسان والله فيه يعني. لكن ربي جعل الإنسان يعني أعلى مخلوق خلقه أعلى من الملائكة يعني. ولو جاهدتني يميني لجاهدتها بشمالي. والأكثر من هيك يعني هذا ما قال هذا الشيء يعني خولف أنه شلون هلأ هلأ وقتها هلأ نفتح على حالنا عدو هلأ مو وقتها يعني هلأ يعني لا هلأ هلأ وقت القتال ولا بنثبت الإسلام يعني يعني الناس حتنقلب على رسول الله. هو سيدنا أبو بكر هو الحياة كل المسلمين صاحب السيدنا أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه. شو هالسيدنا هو سبحان الله. في الناس يعني الناس عمي وصم عن هذا الكلام سبحانه يعني من أصمهم وأعمى أبصارهم لا إله إلا الله هيك فريق في الجنة وفريق في السعير هيك شاء الله نعم نعم ولو شاء الله لا ذاك أسئلي وقيل وقيل إن هذه الآية نزلت فقاتل في سبيل الله نعم وقيل إن هذه الآية نزلت في موسم بدر الصغرى في موسم بدر الصغرى نعم فإن أبا سفيان لما انصرف من أحد واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم موسم بدر الصغرى فلما جاء الميعاد خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 راكبا فلم يحضر أبو سفيان ولم يتفق قتال لم يقع يعني وهذا على معنى ما قاله مجاهد كما تقدم في آل عمران ووجه النظم على هذا والاتصال بما قبله أنه وصف المنافقين بالتخليط وإيقاع الأراجيف ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم وبالجد في القتال في سبيل الله وإن لم يساعده أحد على ذلك يعني عنده النفسية الإنسان ليكون هيك الله ما هيتركه لحاله إلا أن يكون له أنصار والحقيقة يعني غالبا لمن بصير مثل ما بيقولوا الجنب الجنا ما بيلاقي إلا بيلاقي له يعني فئة ثلة قليلة يعني بيقولوا بعض الشيوخ يجتمع عليه أمة كتير فسألوا قديش يعني أتباعك قال له والله هذول كلهم فاضيين ما في إلا واحد ونص أتباعه واحد ونص جربوا أخذوا مرة كل الأمة هربت إلا واحد أعراج واحد تاني أجوا بدهم يفدوا بأرواحهم قال لهم هذول هني واحد ونص ما لي غير هذول صادقين والباقي الله يرحمه سيدنا الشيخ حسين يقول أمة به بس قول به ما بصاحبها الله يرحمه رحمة الله عليه لا تقتروا لذلك توكل على الله نعم قوله تعالى لا تكلف إلا نفسك تكلف مرفوعا لأنه مستقبل ولم يلزم لأنه ليس شو على المرفوع لأنه مستقبل يعني يعني فعل مضارع يعني ايه نعم ولم يلزم لأنه ليس علة للأول وزعم الأخفش أنه يجوز جزمه فقاتل لا تكلف نعم إلا نفسك خبر ما لم يسمى فاعلا والمعنى لا تكلف يعني لا تلزم فعل غيرك ولا تؤاخذ به لا تلزم نعم قوله تعالى وحرر بالمؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا فيه ثلاث مسائل الأولى قوله تعالى وحرر بالمؤمنين طبعا لما الأهون قال وزعم الأخفش أنه يجوز جزمه إلا نفسك يعني خبر ما لم يسمى فاعله سؤال عنا لا تكلف إلا نفسك خبر ما لم يسمى فاعله يعني هذا ممكن اصطلاح خبر ما لم يسمى فاعله ما لم يسمى فاعله يعني الفعل المبني للمجهول، هذا ما بده خبر، هذا بده نائب فاعل، وهذا إلا نفسك هي الحياة، هي نائب عن النائب الفاعل، لا تكلف يعني أنت، فنائب الفاعل الفاعل المبني يعني نائب الفاعل هو المفعول الأول، لا تكلف أنت إلا نفسك، لا تكلف أنت إلا نفسك، فإلا نفسك بدل من أنت يعني. نعم نعم. قوله تعالى: وحرّب المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: وحرّب المؤمنين، أي حضهم على الجهاد والقتال. وقال: حرّبت فلانا على كذا إذا أمرته به، وحارب فلان على الأمر وأكب عليه وواظب عليه، بمعنى واحد. حارض، حلو الفعل، غريب، حارض. نعم. قوله الثانية: قوله تعالى: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، إطماع، والإطماع من الله عز وجل واجب، على أن يعني إيش يعني، مو شو معنى واجب؟ والإطماع من الله عز وجل واجب يعني منفذ، مو واجب يعني على الله، يعني الله لا يجب عليه شيء، بس يعني عسى أي بمعنى الوقوع، التأكيد، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، هذا أكيد حيصير يكف يعني، هذا الإطماع. نعم. نحن نقول عسى ولعل، عسى يعني ممكن، لا من عن بالنسبة لله لعل وعسى كله واقع، هذا مقطوع بوقوع واجب. نعم نعم. بس طيب ليش الله سبحانه وتعالى ما قال يكف أهل عسى؟ يعني هذا بتشير الآية أنه لا يجب عليه شيء سبحانه وتعالى، وانت ما يعني لا تجب عليه شيء، هو يفعل سبحانه وتعالى، يعني تعبير القرآن عالي جدا يعني، والحقيقة ما فهمنا تعبيره، اللغة العربية يعني إلى أساليب وإلى معاني عالي عالي جدا. نعم. هي من الأمور البلاغية. نعم. عسى. نعم. كل كلمة عسى في القرآن. إيه. نعم واجب. أنا قائم. إيه. نعم. ولعل كمان. لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. نعم. على أن الطمع قد جاء في كلام العرب على الوجوب، منه قول الله تعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. على واجب، على أن الطمع قد جاء في يعني استعمل باللغة العربية، طمع أطمعه بمعنى وعده يعني بالنصر، وعده بالشيء يعني، يعني هذا استعمل يعني، عم يبين أنه يعني من كلام العرب والقرآن العربي موجود هذا الشيء. نعم. وقال ابن مقبل: ظني بهم كعسى وهم بتنوفة يتنازعون جوائز الأمثال. نعم نعم. يعني كله يعني أكيد هذا يعني عم يبين جاء في كلام العرب. نعم. ظني بهم كعسى، يعني الظن وغيره، بس أنا على يقين يعني، أنا شايف عم يتنازعوا النصر والجوائز وغير هيك، ظني وعسى كعسى وهم، يعني ظني بهم كعسى، شلون بيقولوا عسى يعني كله أكيد. حلو والله. نعم. قوله تعالى: والله أشد بأسا. نعم. وأعظم سلطانا وأقدر بأسا على ما يريده. ما يريده. نعم. وأشد تنكيلا أي عقوبة عن الحسن وغيره. قال ابن دريد: رماه الله بنكلة أي رماه بما ينكله. قال: ونكلت بالرجل تنكيلا من النكال. والمنكل الشيء الذي ينكل بالإنسان. ينكل بالإنسان. والمنكل الشيء الذي ينكل بالإنسان. ينكل بالإنسان. قال: ورمي على أقفائها بمنكل. أقفائهم. نعم. يعني بما ينكلهم يعني. نعم. الثالث. يعني بما يذله، بما يعاقبه، بما نعم. وقال قائل: نحن نرى الكفار في بأس وشدة، وقلتم إن عفا بما لم يقين، فأين ذلك الوعد؟ قيل له: وقد وجد هذا الوعد، ولا يلزم وجوده على الاستمرار والدوام. أيوة. فمتى وجد ولو للحظة مثلا؟ فقد صدق الوعد. أنه أحيانا يعني بصير يعني غلب يعني يعني غلب للكفر مو للمسلمين. طيب وين الوعد؟ يعني قال إنه طيب ما صار مرة خلاص صدق الوعد، لكن يعني في شيء تاني، جواب تاني. ربي قال سبحانه وتعالى: فقاتل في سبيل الله. وقال: وعد المؤمنين أن ينصرهم. المؤمنون عندما تخلوا عن بعض الأشياء التي طلبها منهم تخلف عنهم النصر، وإلا ولا موقف إلا بيكون النصر صح حليف. لأن هذا بك فرض أنه ولو مرة خلص صدق الوعد، وعد الله. لكن هذا هل شو ربي قال؟ وألف بين قلوبهم. لحنا شو شفنا هلا؟ طيب وين كلام الله؟ وألف بين قلوبهم. إيه الله قال سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لما كانوا مؤمنين ألف بين قلوبهم، أما لما ما لم عندما خالف بين قلوبهم معناته يدوروا على هذا الوصف. نحن أن بين المؤمنين، لذلك لما بيكون في شيء بالجيش يعني، وقد الإنسان وأخذ بجريرة غيره: لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذا السبب، وإلا بكل مكان الوعد قائم بإذن الله. نعم. فقد صدق المعتم، فكف الله بأس المشركين ببدر الصغرى، وأخلفوا ما كانوا عاهدوه من الحرب والقتال، أن توعدوا موعد يعني العام المقبل يخافوا، أي عسى الله كفه وربحوا يعني ورجعوا بغنائم كثيرة، وكف الله المؤمنين القتال. نعم. وبالحديبية أيضا عما راموه من الغدر وانتهاز الفرصة، ففطن بهم المسلمون فخرجوا فأخذوا أسرى. فأخذوهم أسرى. وكان ذلك السفراء يمشون بينهم في الصلح، وهو المراد بقوله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنه على ما يشاء. وقد ألقى الله في قلوب الأحزاب الرعب، فانصرفوا من غير قتل ولا قتال. يعني كله يبين صدق وعد الله سبحانه وتعالى. يعني نسأل الله السلام والعفو والعافية، الله لا يبتلينا. أنا لو ما صار مو هيك الله قال، والله بصدق أكثر من حالي. يعني استمام يعني لامس نفسه، لكن مو هيك الله قال، أنا بكذب عيني بقول لا هيك انتصر. لكن شو، لأنه الأمور في إلى عواقب. شو العاقبة لما الله قال هيك؟ خلاص أبدا. فلذلك الله لا يمتحن. نعم. كما قال تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال. نعم. خرج اليهود من ديارهم وأموالهم بغير قتال المؤمنين لهم، هذا كله قد كفه الله عن المؤمنين. أيوة. مع أنه قد دخل مع من اليهود والنصارى العدد الكثير والجم الغفير تحت الجزية صاغرين. وتركوا المحاربة داخرين فكف الله بأسهم عن المؤمنين. سيدخلون جهنم داخرين هذه الله يعني. نعم يعني غصبا عنهم يعني داخرين غصبا عنهم يعني. نعم والحمد لله رب العالمين. جزا الله وإياكم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وانفعنا منك بنفحة خير نلحق بها الأقوام من سار قبلنا مقرون ذلك بعافية الدارين يا رب العالمين. فإن أعبد إحسان لا أعبد امتحان. اللهم اجعل همتنا عالية ولا تجعلها دنية وأصلح لنا شأننا يا رب يا رب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أنا جزا الله والناس